بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على التسليم على سيدنا وأشرفنا وأكرمنا وأهلنا وقرة أعيننا وحبيبنا وهادينا سبيل رب العالمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان، واجعلنا يا رب منهم، فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم سر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، وجزاه الله عنا كل خير، ونفعنا الله بعلومه وبكم، وفهمنا أجمعين، إنه أرحم الراحمين في كتابه الجامع لأحكام القرآن عند قوله من سورة آل عمران: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وهذا أمر عام حقيقة، واذكر ربك، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. واذكر ربك يعني لا يعني من ذلك أن العالم يعني يدعي لقوله أنا علم الذكر للعوام كثيرا يعني، ولا يلتفت خلاص يصلي الفرض ويمشي. لا، واذكر ربك كثيرا، يعني الأنبياء المرسلون أعلم الخلق، أعلم الخلق، وهم دعاء يعني وأول الدعاء، ومع ذلك يقول ربي سبحانه وتعالى لهم على ما حباهم وأعطاهم من قرب ومكان ورفع حجاب، يأمره بقوله واذكر ربك كثيرا. لذلك نحن من باب أولى يعني أن نذكر الله وألا نغفل عنه. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن، كان كثيرا ما يقول كقولنا لعالم ذي غفلة، أي شطر من قصيدة، ونشوف شو سمى للعالم، سمى ذي غفلة، كقولنا لعالم ذي غفلة: الذكر مفتاح لباب الحضرة، فاذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. يعني دائما يعني، فالله يكرمنا إن شاء الله نكون من الذاكرين، ونكون من العلماء العاملين، وأن يلحقنا ربي سبحانه وتعالى بالصالحين، وأن يهب لنا حكما سبحانه وتعالى، وأن نكون شاكرين. واذكر ربك كثيرا. أمره بأن لا يترك الذكر في نفسه مع اعتقاد لسانه على القول الأول، مع اعتقاد لسانه، يعني مع اعتقاد لسانه أنه يعني امتنع، مثل ما ذكر يعني هل هي مثل ما قال وهو ابتلاء من الله له، ماذا يريد سبحانه وتعالى أن منعه الكلام مع أنه يتكلم بالذكر ويتكلم بكل شيء. طالما منعت يعني عن الكلام، الكلام مع البشر إذا أراد أن يكلمهم لا يستطيع، لسانه معقول يعني عن هذا. لذلك أن تعوض بذلك: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، يعني هي إلى أكثر من معنى، يعني اذكر مطلقة لكن خاصة بها الحالة، عندما سألت وأن يكون لي ولد، فربي سبحانه وتعالى جعله لا يتكلم إلا بالقرآن، إلا بصلاة، إلا بذكر، أما مع الخلق لا يتكلم. ليش؟ الله أعلم يعني سبحانه وتعالى ذكروا كلام يعني ذكرناه امبارح. لكن هذا بيدل الإنسان إذا نزل فيه شيء يعني سواء كان الشيء خير أو غير خير نسأل الله العافية، طالما هو مؤمن كله خير ونسأل الله الخير ونسأل الله العافية، أن يذكر ربه كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، يعني كمان التسبيح ممكن أنه صلي عشية وعلى بكرة، لأنه استعينوا بالصبر والصلاة، كان يصلي صلاة عليه وسلم سبحة الضحى يعني الصلاة وسبح، يعني لما بينزل فيه يعني الأصل الناس يعني تبقى مستنفرة على الصلاة مو تترك وتدبر، نسأل الله العافية، تتكلم وتتفلت نسأل الله العافية، هذا نسأل الله العافية أمر والله يعني ما بيبشر بخير، هذا يعني فرج، في فرج بإذن الله في فرج، لكن الفرج بدنا يتبعوا فرج مو يتبعوا فلج والعياذ بالله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا هذا القرآن، مو القرآن نقرأ ختمة أو نسمع قارئ عم يقرأ أو عم يعني الله وما نعرف أني يعني، نسأل الله العفو والعافية، هذا القرآن أن بأن لا يترك الذكر في نفسه مع اعتقال لسانه، واذكر ربك كثيرا، أن يذكر في نفسه، ما أدر لسانه ممنوع من الكلام، لكن هنا ذكروا أنه كان يستطيع أن يذكر ويستطيع أن يقرأ يعني مما يتعلق بالله، أما الكلام العادي مع الناس معقول لسانه. وأقول بأن لا يترك الذكر في نفسه مع اعتقال لسانه على القول الأول، وقد مضى في البقرة في الذكر، شو بيصول بهذا الكلام بس يعني معنى الذكر يعني معاني الذكر، الذكر والذكر يعني صحيح، بس ليش عم يقول بأن لا يترك الذكر في نفسه مع اعتقال لسانه على القول الأول، أنه ممكن أنا نسيت والله شو قال امبارح، يعني أنه لا يستطيع الكلام أبدا هيك الظاهر، أو يعني يستطيع الكلام يعني الذي يكون من كلام الله وفيه ذكر الله، لذلك قال على القول الأول، وإلا هو كان يذكر، لذلك ما في حاجة في نفسك في نفسه، نعم يعني ما استطاع يذكر بنفسه الإنسان، يعني هي بيصير الإنسان يعني يكون بمجلس، يكون مجلس يعني يعني في إعراض في غفلة في لهو، أنت لا تلهو وأنت لا تنسى، أذكر ربك في نفسك. والإنسان الذاكر بين الغافلين مثل الشجرة الخضراء بين الأشجار اليابسة، أنت تذكر أنت بنفسك تذكر، يعني بيعطينا هذا يعني طالما امتنعت بسم الله، يعني فاتقوا الله ما استطعتم. والذكر عون، عون عظيم، عون عظيم الذكر، فاثبتوا واذكروا الله يعني تفلحوا، لعلكم تفلحون يعني تفلحون، نعم سيدي الله يكرمنا، يعني هذا الحكي إلنا مو سيدنا زكريا بس، هذا الحكي إلنا، ليش يعني سبحانه وتعالى يقومون يعني وهدى ورحمة لقوم يؤمنون بسدوا القرآن، يعني وأنزلنا إليك الذكر ما نزل إليهم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، نعم هدى ورحمة، هدى نور ورحمة، أنه إذا عملوا يعني وسلكوا على ضوء على نور معناتها يصلون إلى ما مرادهم من كل خير، هذا يعني هذا القرآن، نعم. وقال محمد بن كعب القرظي لو رخص لأحد في ترك الذكر لرخص لزكريا بقول الله عز وجل ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا عمزة واذكر ربك كثيرا، ولا رخص للرجل يكون في الحرب بقول الله عز وجل إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، ذكره الطبري. إيه بس يعني نسأل الله العافية، يعني مو معنى منذكر كتير، منذكر الله الله يعني من ما منشوف، يعني هذا ما هو مو هيك الذكر. ذكر منيح، ما مقول ما منيح، بس الذكر يا هل ترى يعني شو صدى الذكر تبعك هذا عليك وعلى سلوكك برا وببيتك؟ شو صدى هذا الذكر؟ انت عم تذكر، انت لا عم تذكر الله، يعني شو ملخص الذكر؟ يعني أنا عبدك، يعني أنا أذكرك، يعني أنت المقدم يعني يا رب على كل شيء. إيه هذا ما بيكون إلا على بصير، على نور، مو ذكر بس. ذكر ذكر شو الذكر هذا؟ مو ذكر هذا لقلقة، يعني استغفر الله يا ربي ربي يا تؤاخذني. ذكر بس مو الله الله الله، طلع على، نسأل الله العافية، على أهله، على زوجته، على يعني على صلاته، ربما ما بيعرف يصلي. شو هالذكر هذا؟ هذا مو ذكر، هذا هي طقطقة بالمسبح، هاي ما بيصير هذا ذكر. شو كنت عم تساوي انت؟ شو عم تساوي؟ هذا معنى الذكر. إذا ما بيكون له صدى الذكر ومدى يوصل، يعني أول شيء إلى بعدين لأهلك لبيتها، يعني ما هذا الذكر. نسأل الله العافية. عم يذكر بالحرب، إذا كان عم يذكر، ونسأل الله العافية، وعم يستنى بنت يأسرها، أو عم يستنى شيء يعني مثل حضرات، يعني هيك حكوها بالصراحة. بكره بده هذا يمسك بنت، يمسك يعني بده يأسرون، وهدول يعني صاروا يعني فيما هدول، يعني هذا هلا امتى حتنتصر كثير والله. لذلك هذا اللي صار هيك، يعني من الناس اكثر، يعني انا سمعتهم حتى انه بكره يعني يفعل كذا كذا. هذا الذكر هذا؟ وإذا كان لا ذكر ولا هذا، يعني شلون لعلكم؟ يعني الله الله يكرمنا ويكون الحكي لنا أول شيء، نحن نكون مصطبقين بذلك إن شاء الله. يعني ما في أحلى من الذكر. ليش يعني الذكر؟ يعني ما يقول له الذكر معناته أن مانعك عن كل، يعني عن كل فكر بيسيء لك. هذا الذكر يعني. يعني نحن بخير إذا عم نذكر، بس إذا شايفين، نسأل الله العافية، ذكر بس هيك، ذكر وطقوس وأشياء هيك بس، يعني أمبلاج أسمع جعجعة ولا أرى طحنة، يعني طار ما شاء الله. طيب ولا طحين أرقع عبد، مو هذا الذكر؟ فالله يعفونا. هذا للعالم، للعالم ذكر. فكيف الجاهل يعني ذكر؟ نحن على بصيرة نحن. الله يكرمنا، الله يذكرنا. وفكر يعني ما تذكر الله ما في، يعني سبحانه وتعالى أعطانا، يعني شو يقول، يعني أعطانا وأكرمنا، أكرمنا أكرمنا بالعاجل، إنه الله عم يذكرك، الله عم يذكرك. فهذا العاصي القائم على المعصية عم يذكر الله، بيذكره هذا الله بيذكره، يعني الله بيذكره هذا. نسأل الله السلام والعفو والعافية يا رب يا رب يا رب. يعني بده وعي، ديننا بده وعي، يعني هيك طقوس وغيرها، يعني الأمر ما بيبشر بخير، يعني إذا هيك أمبلاجات يعني بعصاي بسوء حي الله واحد. نسأل الله العفو والعافية. مين اللي ثبت يعني الدين بتركيا؟ مين يعني اللي بيذكر ولا العلماء؟ العلماء المتمسكين يعني بدينهم هنن اللي بالقواعد وهنن اللي ركزوا، ومثل بروسيا وغيرها يعني متمسكين على بصيرة. أما والله فتنا صلينا وطلعنا وهيك يعني نظام كذا يعني هيك يعني شكل أشكال الله ما بيعبأ فيها، ما بيعبأ فيها كلها. بدنا المضمون، بدنا المضمون ما بدنا الظاهر. يعني محل ما شاء الله 100 متر 50 متر وعالشارع، وفي 30 صانع وزباين ما شاء الله ما بيفتر. طيب شو الحصيلة عند آخر الشهر؟ والله يا دوب راس براس طلع. لا والله محل متر بمتر، متر بنص متر، والله أحسن من المحل كله، أحسن من كل المحل. شو يعني المهم يعني فتحنا محل يعني مثل ما بيقولوا الناس حركة دائرة وبركة طائرة. وين شو هذا؟ شو جبت من هذا المحل؟ شو جبت من هذا العلم؟ شو جبت من هذا الذكر؟ يعني هيك الأصل سلوك، سلوك الصحابة شلون سبقونا؟ دغري بسم الله شلون الله بيفيض عليهم يعني هالحلم اللي الله أفاضوا عليه. والله دائما أنا هيك بتحيّر سيدنا حنظلة إنه بده يتغسل ما كمل تغسيله، وين درس؟ بأني كلية أصول، بأني كلية دعم، بأني كلية، وين درس؟ عند أنواع علماء درس. أي والله درس والله عند سادة الخلق. لذلك الله سبحانه وتعالى أنه ما يكمل تغسيله وعد إلهي الله ما بيلاقي طاهر لك يا أخي نروح تغسل. لا، لأنه طاهر السريرة، طاهر الضمير، وطاهر الهدف يعني ومع زوجته ومع يعني شو هالأمة هي؟ هيك الأصل يعني. أما والله يعني الله يعفو عنا يعني كان يعني شو بدي أحكي، ما بدي أسمي يعني ما ما ما ما في وعي. وإن كان بالشام بدنا ونكمل، بدنا نطالع دكاترة، بدنا نطالع، وشو طلع منكم؟ والله يعني طالبين بالجامعة أحسن من كل هالمعاهد تبعك، أحسن من كل هالمعاهد تبعك. إي والله طالبين إذا طلعوا بيفتحوا الدنيا، هذول الطالبين أبدا بيفتحوا الدنيا. هذاك نسأل الله العفو والعافية. المسألة مو بالمظهر، لا والله، يعني الأمر بالمخبر. شو عم يطلع منا؟ شو عم يطلع منكم؟ شو طلع منكم؟ هذا يعني شو صدى على العالم، على الشعب، على الناس؟ شو صدى هذا؟ شو صدى؟ صدى الناس ما عاد تآمن فيه. كل هذا، كل أنت وعملك ما عاد تآمن فيك. أما صدى هداك والله يعني بدون ما يحكي صدى بيثبت الناس، وحتى الأصل ما بينزل البلاء على هذا على الناس. فالله بجهنم يعني شيء نسأل الله له. هون بلاقي يعني ما في نيك، في وعي، في إدراك، لكن ما في يعني على حاله. يعني وين هدف؟ يعني تعظيم وشكل وعمله وبعدين يعني الله يرحم الشيخ حسن لما الحياة يوقف المعهد يعني دون الدعوة، بلا المعهد وبلا كل شيء، وخط القصة. شو شغلة يعني بدي يعني معهد، أو بدي ساي كلية، أو بدي ساي يعني بدي ربي أنا يعني بدي طالع رجال، ما بدي طالع يعني الله يرحمه شاهدات. الشهادة تحت ميت، هاي الشهادات شهادات لطالع يعني علماء، وهذه طالع والله حامل لي شهادة، شهادة تحت ميت، هي ما من يعني ما من حارب العلم، لا نعم العلم بس العلم ما بيسمى علم حتى نعمل بالعلم. الله الله يجعلنا مساوين زلم فاين نرجع يا رب، واجعل لي لسان صدق في الآخرين يا رب يا رب. نعم يعني هيك الأصل الإنسان، يعني بيمشي والله بيمشي الإنسان يعني، نسأل الله العافية يعني. هيك يعني والله مشيت امبارح هيك عم بيمشي يعني هيك بشغل يعني يا لطيف، حسيت يوم لأيامي والله أبدا، وقلت يا لطيف يمكن الدنيا لأيامي يعني قلت له ما قلت له يوم لأيامي هيك بيقوم على هيك الناس بغاية يعني يعني عملها رايحة جاية تقوم لأيامي، وفكر بهالوقت ضروب الزحمة بألف، ضرب الزحمة بألف هيك بس، وبنفسي قلت له إذا جيت لعندي قلت لك ما دخلني، قلت لك قلت لك ما دخلني يوم يفرون المرء من أخيه، لكن لا إن شاء الله، لا إن شاء الله الناس من المؤمنون إن شاء الله لكل مؤمن شفاعة إن شاء الله إن شاء الله، نزل الله سبحانه وتعالى يعني بده وعي بده وعي. هذا شو أنا تذكر ولا ما شو عم طلع سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هذا هذا الله تعالى عم يذكر الله يعني الله يرضى عنه. السادة نقشبندية طريقة غيرهم إنه يطلع يسافر يروح، إن لا نظر يعني سفر در وطن، نظر بر قدم قدامك بتطلع بس يعني ما شاء الله. الله يحفظه الشيخ كريم يعني عجبني شيء فيه ما بعرف هو منتبه له حتى أو لا، لكن أنا أعرف هذا يمكن ما حكيت لحد هذا فيه، رأبته بتشعه يعني هو من القراءة كثرة قراءة ما شاء الله، لكن أكثر بيمشي كتير الشيخ كريم يعني على يعني عمره يعني 80 مشي قديش حوالي 20 كيلو ويقرأ فيهم كذا جزء ما شاء الله، مو كمان خمال قراءة أثناء المشي، لذلك هل هيك قلبه ما يعني قلبه ما بصير إن شاء الله بفضل الله إن شاء الله. الشاهد إذا مشيت أنت شفته دائما هيك، أنا بقول دائما هيك بقول رأبته من هيك، يمكن أنا بحاول ما بقدر عليها كتير يعني إلا هيك جلي سلاسي يعني، أما هو بداية عمل هيك والله تعجبني منه يعني، ويمكن رأبته يمكن من هالسبب أنه بيمشي بس هيك دائما. أما والله عم سبه نسأل الله السلام والعفو والعافية، فالله بجاه النبي يكرمنا يعني ويجعلنا أهل لمن خاطبهم إن شاء الله، اللي عم يقول له واذكر ربك كثيرا، مين هو رسول، والرسول يعني على كم واحد منتخب الرسول، على كم واحد من كم واحد الله اختاره واجتباه، يعني بدون مبالغة مليار أكثر، أنه مليار أكثر طلع واحد، فكر من مليار طلع واحد إيه، فعم يخاطبه هذا اللي عم يخاطبه. فأنت لما تكون تخاطب وتعمل بهذا أنت معروف صرت، أنت من هالمنتخبين، أنت من هالمنتخبين لما تسمع عنه واستبدأ بحمد ربك، أنت من هالمنتخبين هدول أنت، لذلك مع الذين أنعم الله عليهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. فالله يكرمنا نكون أهل ذلك، قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرح. الله يكرمنا. نعم سيدي. وسبح. وسبح أي صلي. سميت الصلاة سبحة لما فيها من تنزيه الله تعالى عن السوء. والعشيب جمع عشية، يعني وتنزيه الله عن السوء سبحانه وتعالى، حاشا من السوء سبحانه وتعالى. لكن ما بتنزل يعني، وهذا يعني ليش عم تنزل؟ شلون التنزيه؟ من اجى التنزيه؟ شو معنى التنزيه؟ يعني واحد بيسمع من الثاني، بيسمع منه بيحترمه يعني اكبر منه او استاذه، ايه ماشي الحال، بس ما بينصاع انه ما عبط الكلام كثير. اما اذا عبطته من جواتك تقول له والله على عيني، والله بتأي لحنا بقى سمعنا من الله واقتنعنا، فصرت اركع واسجد. انا ابدا انا والله مقتنع 100%. ما هيك ولا لا؟ قل له والله على هالكلام على راسي، والله والله الكلام فعلا، وي والله إيه. وهذا معناه تعمل نزه الله، يعني اللي أمر فيه يا ربي كل هذا أنا مقتنع فيه 100%. لذلك ها وها وهي بقى بحقهم بصوم بجبهتي مو بكفي بوشي وبالعشرة. هذا يعني هذا التسبيح. شو سر التسبيح؟ يعني هذا التسبيح، يعني أنا مقتنع، أنا مآمن بكلامك يا رب، أنا ما عندي تردد فيه. وهذا معناته هو سبح. لذلك سميت الصلاة تسبيح، أنه تنزيه يا ربي، حاشا حاشا أن سبحانه وتعالى يعني أن يكون يعني أن توصف بأي شيء لا يليق بك. هذا وسبح. الله يكرمنا بجانبنا. إيه؟ والعشي جمع عشية، وقيل هو واحد، وذلك من حين تزول الشمس إلى أن تغيب عن وجهها، يعني من عشية من بعد الظهر. ذلك الناس بين بعضهم بعد الظهر بيقول له مساء الخير، قبل الظهر بيقول له صباح الخير، بيقول له هذا يعني إذا قال له بعد الظهر مساء الخير يعني بيقول له شو شو شو شو مالك منتبه أدنى الظهر، يعني ما بصير تقول لي مساء الخير صباح الخير. وعم يقول أن العشية من حين تزول الشمس، يعني من بعد الظهر إلى أن تغيب. نعم سيدي. وفي الموطأ يعني القاسم بن محمد أنه قال: ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشي، والإذكار من طلوع الشمس إلى وقت الضحى، والإذكار من طلوع الفجر إلى وقت الضحى. بس ما تبغى بعد العصر. نعم. لا هو عم يقول من بعد الظهر. لكن كمان يعني معناها العشي من بعد العصر. يعني بيقول المساء، يعني في عندنا أذكار في المساء، إمتى بتكون؟ مو بعد الظهر، تكون من بعد العصر. نعم. قوله تعالى: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. قوله تعالى: إن الله اصطفاك أي اختارك، وقد تقدم. نعم. قال: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا رب سبحانه وتعالى. نعم. قوله تعالى: إن الله اصطفاك أي اختارك وقد تقدم، وطهرك أي من الكفر، عن مجاهد والحسن. الزجاج شايف طهرك من الكفر، معناته صدق الله العظيم: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. مين هذا يعني؟ مين هذا أكبر رأس يعني؟ نجس. طبعا ما بقول يعني واحد يعني ما يعني الحمد لله لا سعوديين يعني يعني مشوا ودحوا نسأل الله السلام والعفو والعافية. هذا واحد منهم شفته ولي جاب لي كتاب أعوذ بالله أعوذ بالله من الكتاب مجلدين عم يوزعوه إنه شلون من الحارب ناس سيدنا النبي اللهم صل عليه قالنا يعني لا تأذون شلون بدنا يعني أبدا 180 درجة أنا أكثر من إذا في أكثر من 180 يعني دوبل دورة تانية. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. نحن عقيدتنا هيك وحكيت لكم على الشيخ محمد الحامد الله يرحمه لما كان هذا الكلام من تم الشيخ حسن الله يرحمه كان بالمشفى المجتهد ويجوا الخوارنة النصارى يشقوا عليه ما نافقلون ولا مرة ويجوا يشقوا عليه يحط البشكير ويسلم عليهم ولا نمس ولا واحد ما قالوا شيء هيك عقيدته الرجل هيك عقيدتنا هلا شو يقولوا ايه على سيدنا ايه روح علمه لشيخ محمد الحامد يعني روح علمه يعني هذا ما يعني ما بي يعني ما بيحدث شقة او بيحدث شيء يعني بينك وبينهم وان كان الشقة موجودة ما بتردم ولا بصر لجسر ابدا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى لكن منعاملهم بما يعاملوننا منعاملهم الله عم يقول ما بترضى عنا يعني اذا مثل ما بيقولوا العوام تشعلن العشرة شمع ما بيرضوه يعني اللهم صل عليه اكثر من العشرة شمع يعني اجا بكل خير وهداية ويعني ونعيم لهم ومع ذلك شو قابلوه فانت قد ما اجيت ما بتشبر ما بتعمل نقطة مسام بمسام سيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه انت حيرضوا عنك حضرتك لحتى وصل الذل يلبسوا اللوسة ويلبسون اللفة هيك يعني نسأل الله السلام يعني والله أنا لا إله إلا الله أنا ما يعني ما بمدح والله بس يعني شوف بين الله يوفق هذا الرجل يعني تقسيم بؤرة الفساد تعرفوا أكثر مني بؤرة الفساد يعني ساحة معروفة عمل جامع الجامع وين مقبال الكنيسة قال أنت أنت وحيد الأديان ما بيصير يعني من نكون يعني ليش يبقى الكنيسة في جامع لا كله لازم يكون مع بعض يعني ما شاء الله يعني الله قال وتلك حجتنا لأنه قامت الدنيا عليه فيه بالجامع مشان إيش هون جامع وعند الكنيسة وهون يعني خد يبور الفساد قال لا مشان مثل ما في جامع الكنيسة مساوي جامع يعني هيك الأصل عملها اللي بدك إياه والله من وراء القصد سبحانه وتعالى اللهم أرنا عزة الإسلام وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالم يعني من إنسان الله هيك سبحانه وتعالى بطهره وبينتقي منها بين الأمة وبيجعله يعني كما يحب ويرضى على طريقة المرسلين معناتها أنت تعرف حالك منيح ولا مو منيح يعني السيدة مريم تعرف حالها منيح ولا لا الله قال لها سبحانه وتعالى اصطفاك وانت لما بشوف حالها يعني سكت هذا طريق انت معناتها اصطفاك وطهرك وصفاك سبحانه وتعالى واذا كنت بغير هيك معناتها انت مؤمنه معناتها بشوف لي حالك كل واحد يشوف حاله وين اقامك تعرف حالك. فالله يكرمنا إن شاء الله. متى ما قال هذا ليش القرآن؟ الله يرحم سيدنا شيخنا، ليش القرآن يا رادك ليتدبروا آياتي؟ ليش القرآن؟ إن الله سبحانه عم يحكي لنا حكاية. الله سبحانه وتعالى قال هذا السيدة مريم، قال هكذا. شوف شوف من وراء الحكي، شوفي في سلوك وراء هذا الكلام، في بناء، مو كلام فارغ. بدنا نحكي مشان نعمر، لما بدك تعمر تحكي، ما هي كل لا ولا دغري بتوع على عمران تبدا تعمر. لا، بنحكي بنقوم بنعمر. وهذا القران بتحكي بتتكلم تقرا وبتقوم بتعمر بقى. شوف فهمته، بتعمر على ضوء كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. إيه؟ فقوله تعالى إن الله فعلا والله، يعني نقرأ على الزجاج قال كذا، وين فلان قال كذا، إيه وشو طلع منا بعدين؟ يعني شو طلع منا؟ والله أبدا، يعني الله يرضى عن سيدنا ابن عطاء الله، صور ما بدي أروح روح أني أعمل بمقتضى هذا الكلام. الله يكرمنا بجانب ما يكون الحكي حجة علي، الله يكرمنا ويكون أنا يعني أسبق الناس إن شاء الله مع العافية يا رب. قوله تعالى وبعدين شيء حلو، شيء حلو لما تعمل، يعني لما تصطبق وتستجيب بتعيش، بتعيش فعلا بتعيش. من عرف الله عاش. استجيبوا لربكم إذا دعاكم، لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. بتعيش والله، هلا والله هيك معيشة، هلا عم نقرا هيك. وطهرك أي من الكفر، عن مجاهد والحسن من الزجاج، معناه تغيير الكفر. يعني شو يعني؟ إيه السلام يا رسول الله. قوله تعالى إن الله اصطفاك، شو اختارك وقد تقدم، وطهرك أي من الكفر، عن مجاهد والحسن الزجاج، خلاص عن مجاهد والحسن الزجاج من سائر الأدناس. اللهم يا رب طهر له من الحيض والنفاس وغيره، واصطفاك لولادة عيسى. نعم سيدي. على نساء العالمين، يعني عالمي زمانها، عن الحسن وابن جريج وغيرهما، لأنه يعني زعلنا في السيدة فاطمة، فاطمة بضعة مني، سيدنا النبي أفضل الخلق. وقيل على نساء العالمين أجمع إلى يوم الصور، وهو الصحيح على ما نبينه. نعم. وهو قول الزجاج وغيره. ما نحن لما يعني بصراحة بقول يعني مين أفضل منا؟ أي مشغلتنا؟ كلاهما على عيننا ورأسنا. يعني السيدة مريم والسيدة فاطمة والسيدة عائشة والسيدة، هذه الله اصطفى، الله اصطفى على عيننا ورأسنا. يعني لا تقول على عيني ورأسي، لا تقول، شو بده يطلع منك يعني؟ لا تقول، ما بده، لا يبدا. بس الله اصطفى ولا لا؟ اسمع، شو بدك بغير الله؟ اذا الله اصطفى ان انت ولا ما انت؟ يعني المركب والسفينه ماشي تفوش، يعني مثل إذا واحد يعني سفينة كبيرة وعم يسوى على عم يدفش السفينة، أما السفينة ماشي. لذلك المعول عند الله المعول اصطفاك. يعني بقى شاهد، أنا حبيت يعني المعلومة أنه مين أفضل، خلص هيك مو شغلتك، هي يعني كلاهما فضل. يعني لا تسيء الأدب يعني مشان تتقرب توع، لا هيك قالوا في من العلماء، خلاص كلاهما عظيم يعني خلصنا. نعم سيدي. وكرر الاصطفاء لأن معنى الأول الاصطفاء لعبادته، ومعنى الثاني لولادة عيسى. معناته لما عم تعبد معناته الله اصطفاك، لما عم تصلي الله اصطفاك. كم واحد بالك ما بيصلي؟ كم واحد يعني خود من الكفار يعني كمان وغير، يعني اسأل الله معناته أزايد عليك. معناته أنا بقول له من واحد عزمك أنت معزوم، كم واحد مقلع مو معزوم عزمة؟ كم واحد مقلع مو معزوم؟ أنا معزوم وين معزوم؟ وين معزوم؟ على البيت مين؟ فكر بس. الله يرحم سيدنا الشيخ مولى رحمة الله عليه. إذا الدكتور سعيد فات عليك كان جاي من حفلة. قال وين كنت بابا؟ قال له كنا بالميدان وقتها. فقال له بابا أنا كنت بعزيمة أحسن من عزيمتك، لا تشوف حالك. أنا كنت معزوم عزيمة أحسن من عزيمتك، قال له لا تشوف حالك. فات يعني ودخل يعني فاتت على الجامع. الله عزمك، لا معزوم، لا لبيت الله أنت معزوم، لا شوكة لبيت رئيس جمهورية، لبيت وزير، لبيت أنا معزوم لبيت الله، بس عم نقتنع بها العزيمة. هداك من عبرهم نحسده من هو هذا، يعني لما عم تحسده معناته عم تقول هو عزيمته أحسن من يخرب بيت شيطانك إن شاء الله. عم تقول عزيمته أحسن من عزيمتي، عزيمة فلا عم تقارن يعني. يا لطيف شو صار؟ شو هالصلاة تبعك معناتها؟ عم تركع عم تقول أنا خلص على عيني وراسي وأنا مقتنع يعني. الله يكرمنا نفهم، الله يكرمنا نفهم. يا نصيب. روى مسلم عن أبي موسى أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير. سير كملة وكملة، شوف الله يبارك فيه مشكلة كملة. ليش كملة؟ كملة سير كملة وكملة ما شاء الله ما عارف شيء. ولم يكمل من النساء غير مريم بنت عمران وآسية بنت امرأة فرعون، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. نعم. قال علماؤنا وإن فضل عائشة على النساء الله الله يرضى عنها. الحديث صحيح كفضل الثريد على سائر الطعام، أن الثريد يعني أعلى أكلة تعد يعني عند العرب أعلى أكلة. إذا ما اللحم تأمى إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد، يعني هذا يعني. وفعلا أنا عزمنا واحد ضيوفه يعني ما شاء الله هو ثريد فعلا أكلة يعني لحم وخبز ومرقة لحمة وهيك يعني ويعني ما شاء الله فعلا ثريد ثريد. لذلك أسرود ولو في ماء. نعم اللهم صل وسلم وبارك عليه. وإن فضل عائشة المهم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد لم يكمل يعني ما شاء الله سبحان الله. يعني شو نص على السيدة عائشة اللهم صل عليه لأنه يعلم المستقبل ما يعلم الغيب، يعلم المستقبل اللي يصير الغيب حاشا ما يعلمه إلا الله، يعلم شو بده مين بده يجي. لذلك عناها بالذكر هي للسيدة عائشة للرد على من نسأل الله العافية ويؤذيها. وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. الله يرضى عنها. نعم. قال علماؤنا رحمة الله عليهم الكمال هو التناهي والتمام. ويقال في بعضه كمال. ليش عم يقول الكمال كمل أو كمل؟ كمل من الرجال كثير ولم يكمل. فشو الكمال بقى؟ هو التناهي والتمام كمال. نعم. ويقال في ماضيه كمل بفتح الميم وضمها هاشاها يعني. ويكمل في مضارعه بالضم. وكمال كل شيء بحسبه. والكمال المطلق إنما هو لله تعالى وحده. نعم. ولا شك أن أكمل نوع الإنسان الأنبياء. نعم كله يعني. أما الكمال لله. شو لله؟ لله الكمال لله. يعني شو يعني الأنبياء والمرسلون كمل عليهم الصلاة والسلام، لكن كمالهم من الله، كمال الله ذاتي، كمال غيره من عنده سبحانه وتعالى. ذلك الكمال المطلق لمن يملك الكمال، لمن يملك الكمال، لمن يعطي الكمال، هذا الكمال. أما كمال يعني مطلقا، اللهم صل يعني وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء، كمل الأنبياء كمل، يعني اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. وسيدنا النبي كعبة كمالات، يعني كعبة كمالات، يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه. أما الكمال المطلق لله، هيك هذا التوحيد. مو هن اللي بيقولوا توحيد يعلمون التوحيد، لا، احنا اللي بنعلمون التوحيد ان شاء الله. يعني الكمال يعني الله، الله يعني الله، الله وحده سبحانه وتعالى، الله وحده سبحانه وتعالى، هو الصفا، هو انتقى، هو هو هو، هذا التوحيد، يعني انه هو هو سبحانه وتعالى. لذلك يعني سبحان الله، الله يرضى عنه يقول هو يعني هو الكلام، هو سبحانه وتعالى. نعم، لا وشك أن أكمل شوشت كلام جميل الشيخ الله يرضى عنه القرطبي، لتاد على خاصة كنوع من الوحيد كبه الأنبياء أهلهم، ولا شك هذا ما من شك فيه، أن أكمل نوع الإنسان الأنبياء، ثم يليهم الأولياء من الصديقين والشهداء والصالحين، كمال. لكن الكمال المطلق الحق إنما هو لخالق الكمال، صلى الله على سيدنا محمد. نعم، وإذا تقرر هذا يعني اللهم صل عليه، شلون بيحمل يعني اللهم صل عليه معلم الناس الخير، أحبوني بس لا توقفوا عندي، شوف اللهم صل عليه، يعني مو عاوز لسيدنا النبي نحبه، الحب الخلق اضرب الخلق بخلق وضرب كل واحد بخلق، مو الخلق كلهم تضربون بخلق، لا، اضرب الخلق بكل واحد من الخلق بخلق، وكلهم ثناء يعني على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحق له عليه الصلاة والسلام. لكن شو يساوي أدام ثناء الله عليه؟ ما في شيء، الثناء والكمال يعني. ثم يليهم الأولياء من الصديقين والشهداء والصالحين. نعم، وإذا تقرر هذا فقد قيل إن الكمال المذكور في الحديث يعني به النبوة، فيلزم عليه أن تكون مريم عليها السلام وآسية نبيتين، فقد هو النبوة يعني ذروة الكمال نبوة. معنى ما قال الكمال هو التناهي والتمام، ذروته، لذلك قالوا رؤوس الصديقين عند أقدام النبيين، ما بيلحوا قد ما كان النبوة، ولم تكن النبوة مكتسبة، ولو رقى في الخير أعلى عقبة، بل ذاك فضل الله يؤتيه لمن يشاء، جل الله واهب المنن. هيك أردناك أحببناك، ذلك ولا يا ربي عليه سابتنا نبي يعني ما سابتنا، ولا تتمنى ما فضل الله به بعضكم على بعض. إن الكمال المذكور في الحديث يعني به النبوة، فيلزم عليه أن تكون مريم عليه السلام وآسية نبيتين، وقد قيل بذلك. نعم، قيل يعني مو قوي، لكن يعني هي كمالات ووصلت إلى يعني عند حد النبوة، لأنه ولم تكن نبية قط أنثى، بس طالما هي من النساء هي كانت في ذروة النساء، ذروة النساء الصفاك، هذا الكمال النبوة مطلقا، كمال النبوة رجال للخلق يعني، أما إذا كان الله بجعل الذكر أنثى يعني أنت للأنثى، الأنثى لو كان يعني ربي أراد أن تكون النبي أنثى لكنت نبي، يعني وصلت إلى هذه الدرجة، لكن هذه لم تكن نبية قط أنثى، يعني ما بيضر، يعني ما بيضر بكمالها، يعني نبية نعم، لكن السيدة عائشة قولا واحدا يعني هي أفضل ممن كان يصلي بها بعبدها قولا واحدا، لكنها تقدم كان يصلي بها غلام، هذا لا يضير كمالها، لكن هذا نوع وهذا نوع يعني. نعم. فيلزم عليه أن تكون مريم عليها السلام وآسية نبيتين، مو شرط يلزم، أنا يعني استغفر الله، يلزم على هذا التعريف، يعني الشيخ بيعرف اللي عم نحكينا. نعم. وقد قيل بذلك، والصحيح أشوف قال والصحيح جميل الله يجزيه الخير، أن مريم نبية لأن الله تعالى أوحى إليها بواسطة الملك كما أوحى إلى سائر النبيين حسب ما تقدم، ويأتي بيان أيضا في مريم. الصحيح أنا ظنني بدي أحكي غير هيك، والله كأنه الصحيح ليست نبي يعني، هذا يعني الصحيح في مقابل الأصح، والله قولهن مو مقابل الأصح، يعني الصحيح يعني مقابله كأنه غلط أو لكن هيك شيء. والله هو الله يرضى عنه يعني شغل قط ما بجيب رأيه، بس يقول بيقول يعني عن العلماء يعني. نعم. وأما آسية فلم يرد ما يدل بس على، بس عم يقول لأن الله تعالى أوحى إليها بواسطة ملك كما أوحى إلى سائر النبيين حسب ما تقدم، ويأتي بيانه أيضا في مريم في سورة مريم. وأما آسية فلم يرد ما يدل على نبوتها دلالة واضحة، بل على صديقيتها وفضلها على ما يأتي بيانه في التحريم في سورة التحريم. وروي من طرق صحيحة أنه عليه الصلاة والسلام قال فيما رواه عنه أبو هريرة: خير نساء العالمين أربع، مريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. ومن حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، ومريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. وفي طريق آخر عنه: سيدة نساء أهل الجنة بعد مريم فاطمة وخديجة. شوفها بعد فاطمة وخديجة. نعم. فظاهر القرآن والأحاديث يقتضي أن مريم أفضل من جميع نساء العالم، من حواء إلى آخر امرأة تقوم عليها الساعة، فإن الملائكة قد بلغتها الوحي عن الله عز وجل بالتكليف والإخبار والبشارة كما بلغت. شوف هاي درجاتنا، يعني شوف انتبهوا لهذا الكلام، درجاتنا أفضل الخلق سيدنا. ليش يعني؟ يعني كلمه الله سبحانه كلمه سبحانه وتعالى، رأى الله يعني هذا القرب. إحنا كمان نحن بنجي بقى بالدرجات، لأن الله كلمنا بس لأن عن طريق، لذلك اللي بيعرضوا السند، هذا سند وعلى هذا سند وعلى هذا سند، لأنه هيكون كأنه أقرب، فلما كان عن مباشرة كان القرب. فأنت كمان من هالطريق، أنت كمان يعني أوحي عليك بس مو بالمباشرة، أوحي إليك يعني وصلك ممن وصله، يعني معناته يعني اللهم صل عليه، هو عم يشدنا نحن، بس المقطورات كلها مشدودة في سيدنا محمد. يعني مو قليلة يعني، انه كمان نحن يعني هلا الفضل مين يدعمي نقطة مناط الفضل انه كلمها، لذلك كانت اعلى شيء. فبنجي نحن بدرجات بقى، شوف كم قديش درجة، كم درجة بيناتنا يعني درويش بقينا، بس مع ذلك ما احنا معناتها مكلمون نحن بهذا يعني، معناتها مكلمون نحن من الله عم يحكي، معناتها شغلتك عالية والله، شيء شيء شيء جميل هذا الكلام يعني. نعم. فظاهر القرآن والأحاديث يقتضي أن مريم أفضل من جميع نساء العالم، من حواء إلى آخر امرأة تقوم عليها الساعة، فإن الملائكة قد بلغتها الوحي عن الله عز وجل بالتكليف والإخبار والبشارة كما بلغت سائر الأنبياء، فهي إذا نبية، والنبي أفضل من الولي، فهي أفضل من كل النساء الأولين والآخرين مطلقا. ثم بعدها في الفضيلة فاطمة، ثم خديجة، ثم آسية. وكذلك رواه موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيدة نساء العالمين مريم، ثم فاطمة، ثم خديجة، ثم آسية. وهذا حديث حسن يرفع الإشكال. شيخ، الحديث الأول اللي قلت إنه سبحانه وتعالى عائشة فضل الله على نساء العالم كسائر سائر البعض، هو ذكر أربعة ما ذكر يعني كم يجمع بين قول الحديث. لا مو يعني هذا كله قول، مو قول، كله كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. كله يعني كله يعني كلام سيدنا النبي لما نظرنا له يعني كلهن أو كلهن منتخبات، يعني واحد أخذ 90 يعني 100 إلا شوي، واحد أخذ 90 يعني 100 إلا نص على إلا ربع علامه، كلات أخذوا 99.5 يعني كله يعني هذا يعني نسب يعني تكون نسب هالأمور يعني. لكن كلاته يعني مثلا كلهم طلعوا ميداليات ذهبية، لكن عطوا مثلا عطوا السيدة مريم أول ميدالية، بعدين عطوا السيدة مثلا فاطمة، كلاتهم وقفوا مع بعضهم على منصة السبقة، وغيرهم بقى ميداليات فضية. وبعدين أما كل ميداليات كلهم أخذوا الأول يعني، بس شو نسى يعني إلا ما قدم يعني شو قال طالوا مريم خدي، بس لا يعني ذلك يعني إنه يعني السيدة فاطمة مثل واقفة جنبها والسيدة عائشة واقفة جنبها، فهذا يعني الأمور نسب يعني. الله عليهن السلام جميعا وعمل. نعم. وقد خص الله مريم بما لم يؤته أحدا من النساء، وذلك أن روح القدس كلمها وظهر لها ونفخ في درعها ودنا منها للنفخة، فليس هذا لأحد من النساء. وصدقت بكلمات ربها ولم تسأل آية عندما بشرت كما سأل زكريا صلى الله عليه وسلم من الآية، ولذلك سماها الله في تنزيله صديقة فقال: وأمه صديقة. صحيح يعني هذه شلون صار يعني صار إلى حاجة على أكثر من سيدة، بس سؤال العلماء بهذا الله يرحم سيدنا الشيخ، هي ممكن نقول الميزة مزية، والمزية لا تقتضي الأفضلية. سيدنا زكريا أفضل، هي نبية لكن سيدنا زكريا رسول. نعم. وقال: وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، فشهد لها بالصديقية، وشهد لها بالتصديق لكلمات البشرى، وشهد لها بالقنوت. ده روح القدس سيدنا جبريل. سيدنا جبريل هو النفخ في درعها، شو يعني كناية يعني ونفخنا فيه من روحنا، بس الله قال نفخنا فيه، لذلك قال في درايا، يعني عم يصفنا عن التفصيل. ونفخنا فيها، شوف ما احلى كمان فيها، كل انبياء فيها، بما تحريم فيه، خلاص فيه كفي، يعني سبحان الله. وانما بشر زكريا بغلام فلاحظ الى كبر سنه، يعني هذا انتون يعني شلون عم يقول يعني كمان، يعني الحرفية والدخول بالحرفية بدل على قلة علمتنا، قلة العلم بتساوي قلة أداب كمان. أنا قال في درع، في ما في درع، يعني قالوا سبحانه وتعالى عناه في كتابه، هذا في درعها وهذا في درعها وهذا خلص. نعم. وإنما بشر زكريا بغلام فلحظ إلى كبر سنه وعقامة رحم امرأته فقال أنى يكون لي غلام وامرأتي عاقر، فسأل آية. وبشرت مريم بالغلام فلحظت أنها بكر ولم يمسسها بشر، فقيل لها كذلك قال ربك. والله منيح، لكن بالجملة أنا يعني استغفر الله حكيت، يعني سيدنا إبراهيم سأل، وهذا ما يعني شيء في سيدنا زكريا. سيدنا زكريا هذا من باب القرب والدلالة على الله وزيادة اليقين، يعني ورجيني يعني ما ينكر ذلك، يعني ما عمل يعني مو استشكال، حاشاه من هذا. لذلك هذا الكلام يعني أنا عندي غلط، سألت ما سألت، هي ما سألت، حتى بين ما سألت يعني في شيء ثاني. المرأة هذا من يعني من الله يلهمنا يسددنا ويهدينا، إن المرأة يعني يعلوها الحياء، لذلك ما سألت. يعني الرجل عنده شيء كمان، يعني هاي من ما شفته بكتاب هذا الحكي، بس يعني سيدنا إبراهيم حكى يعني ممكن يعني درجتهم أعلى. نحن ما بنحكي، بس الله سبحانه وتعالى قال لنا، يعني سيدنا إبراهيم يؤدي العزم فسأل، وقال عليه الصلاة والسلام نحن أولى أحق بالشك من إبراهيم، يعني من السؤال، يعني نحن ما من شك لهنا. فهذا يعني ما يعني فيه شيء، يعني الله يرضى عنه ونجيه من الخير. نعم سيدي، كل أمي بس أمي كل فوق يعني بس يعني. نعم. فقيل لها كذلك قال ربك، فاقتصرت على ذلك وصدقت بكلمات ربها ولم تسأل آية ممن يعلم كنها هذا الأمر. ومن أين لامرأة في جميع نساء العالمين من بنات آدم ما لها من هذه المناقب؟ والله آمنا. ولذلك روي أنها سبقت السابقين مع الرسل إلى الجنة، جاء في الخبر عنه صلى الله عليه وسلم لو أقسمت لبرر لا يدخل الجنة قبل سابقي أمتي إلا 14 رجلا. ليش تسعى يقول برر كمان عم شكله لك؟ صدقت، الله يرحم انت مش يا حسن، صدقت وبررت. ليه شكلها؟ الله يوفقه. ليش يشكلها؟ نعم. لو أقسمت لبررت، يعني ما بننكر يعني الفتح، الله يفتح لنا، بس ليش هذا؟ طبعا ما بعرف والله، أما هذيك أعلم أنها بررت، أما الثاني ما أعلم، ما منقوا خطأ إلا من أننا نحسن الظن أنه المعروف بريرت، إن أنت لا معروف بريرت، لو لما أهلي بيعرفوا بريرت. نعم سيدي. لا يدخل الجنة قبل سابقي أمتي إلا 14 رجلا، منهم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وموسى وعيسى ومريم ابنة عمران. نعم. سأل سؤال. نعم. سيدي. وقد كان يحق على من امتحن علم الظاهر واستدل بالأشياء الظاهرة عن الأشياء الباطنة أن يعرف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وقوله حيث يقول لواء الحمد يوم القيامة بيدي ومفاتيح الكرم بيدي وأنا أول خطيب وأول شفيع وأول مبشر وأول وأول، فلم ينل هذا السؤدد في الدنيا على الرسل إلا لأمر عظيم في الباطن. وكذلك شأن مريم لم تنل شهادة الله في التنزيل بالصديقية والتصديق بالكلمات إلا لمرتبة قريبة دانية، ومن قال لم تكن نبية قال إن رؤيتها للملك كما رؤي جبريل عليه السلام في صفة لحية الكلب حين سؤاله عن الإسلام والإيمان، ولم تكن الصحابة بذلك أنبياء، والأول أظهر وعليه الأكثر والله أعلم. والله هذا الكلام كمان هذا في نظر، يعني رأوا سيدنا جبريل بس سيدنا جبريل ما خاطبه ولا أنه يعني. الله يرضى عنك ويجزيهم الخير، اكرمنا بالفهم والقبول يا رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزا الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزا الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزا الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم تول أمرنا وأحضرنا، واجعلنا يا رب ندعو إليك يا رب العالمين والصادقين، واجعل لنا لسان صدق في الآخرين، وعافنا واعف عنا، واجعل في ذريتنا ثالث يا أرحم الراحمين، وأرنا عزة دينك وذل عدوك يا رب العالمين. يا رب علمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، واجعل القرآن يا رب العالمين يا رب في قلوب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم يهتدون، اجعلنا واجعلهم يا رب واجعلنا.